أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صفة التوكيل للعمرة للوالدين المتوفيين، ويقول أن الموكل من أهل مكة حفظكم الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: لا بأس الإنسان، والتوكيل ليس له صفة خاصة، كونه يقول يا فلان أو يا فلان أو نحو ذلك أريد أن تأخذ حجة عمرة لوالدي أو والدتي، وهل يشترط أن يكون من بلد الموكل؟ هذا في خلاف، والأظهر والله أعلم لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. فلو وكل رجلا من مكة أو امرأة من مكة فإنه يجزى على الصحيح، لأن الحج تام والعمرة، كما أنه يصح حجا تاما وعمرة تامة من نفس موكل، فكذلك أيضا وكيل موكله. نعم.